قام أفراد فرقة زيارة الوطن للكوريين المقيمين في اليابان برئاسة باك يونغي نائب رئيس الإدارة للجنة الدائمة المركزية للجمعية العامة للكوريين المقيمين في اليابان بزيارة تمثالي زعيمين العظيمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إل المنتصبين على تلة مانسو. وسلموا عليهما بعد وضع باقات زهور أمامهما، وذلك فور وصولهم إلى بيونغيانغ على متن الطائرة يوم 16 الثلاثاء.